الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: تبلغ من العمر 45 سنة ولم يسبق لها الحج، تقول: طلبت من إخواني مرافقتي في الحج ولكن لم يلبي أحدا منهم رغبتي، حجوا جميعهم ولا يهمهم أحججت أم لم أحج، فهل يجوز لي أن أعطي أحدا مبلغا من المال ليحج عني، علما أني لازل، وهي تقول: أنا لازلت على قيد الحياة، فهل يجوز أن نوكل أحد؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادة إنما يثبت وجوبها في الذمة إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، وقد شرط الشارع للحج شروطا، فلا يثبت وجوب الحج في الذمة إلا بتحقيق هذه الشروط وتحقق هذه الشروط وانتفاء موانعها. ومن جملة هذه الشروط المقررة بالأدلة الشرعية وجود المحرم بالنسبة للمرأة، فلا يجب الحج في ذمة المرأة إلا إذا وجدت محرما يطاوعها في الذهاب معها من أخ أو زوج أو ابن أو أب أو خال أو عم أو نحوهم، فإذا لم تجد المرأة محرما يحج معها فإنه لا يجب عليها أن تحج، ولو ماتت ولم تحج فإنها تموت وذمتها بريئة بين يدي الله تبارك وتعالى، لأن الشريعة نهت المرأة عن السفر إلا مع ذي محرم، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأة طلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فلا تحزني أيتها السائلة الكريمة إذا تأخر عليك الحج ولم بسبب عدم وجود المحرم الصالح، لأن الحج غير واجب عليك، والله أعلم. وأما قولك: هل أخرج من مالي من يحج عني بالوكالة؟ فأقول: إن الأصل في العبادات أن الإنسان مطالب بنفسه أن يقوم بها، ومن ذلك الحج، فلا يجوز للقادر على الحج بنفسه أن يوكل غيره للحج عنه، وإنما دلت الأدلة على جواز التوكيل في الحج لأحد رجلين: الأول من لا يستطيع الذهاب إلى تلك المناسك إما بسبب كبر أو بسبب مرض لا يرجى برؤه، والسبب الثاني أن يموت الإنسان، فالتوكيل في الحج أو العمرة عن أحد قد مات لا بأس به، وهو توكيل جائز، لما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة قالت: جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فحجي عن أمك. وكذلك إذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو كبيرا في السن، فيجوز في هذه الحالة أن يقيم مقامه من يحج عنه ويعتمر، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي، إن فريضة الله على عباده قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال: نعم. وكان ذلك في حجة الوداع. وأما العذر الذي أنت فيه يا أختي السائلة فهو من الأعذار التي يرجى زوالها إن شاء الله إذا تراجع أحد محارمك وتنازل عن عناده واقتنع بالذهاب معك في سنة من السنوات، فإن هذا مرجو بإذن الله عز وجل. فالمانع الذي أنت فيه لا يجيز لك أن تقيمي مقامك من يحج عنك أو يعتمر، لأنه مانع مرجو الزوال في سنة من السنوات. فربما مع دعائك لله عز وجل أن ييسر لك محرما صالحا للذهاب معك يستجيب الله عز وجل في سنة من السنوات ويذهب معك أحد محارمك، فهو عذر مرجو الزوال. والأعذار التي يرجى زوالها لا يجوز للإنسان أن يوكل بسببها أحدا يحج عنه أو يعتمر، بل ينتظر حتى يزول العذر إن شاء الله، والله أعلم.